هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، نجوم تغري النجوم من حسن منظرها. عبد الشاف عبد الوهاب، عبد الشاف عبد الوهاب، لحد الشاف لحد الشاف. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. ودايما مع بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ايه رأيكم نبدأ النهاردة مع بعض الأخبار الفنية؟ انتهت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، واللي شهد مشاركة 35 فيلم من 10 دول، بالإضافة لورشتين كانت الورشة الأولى لتسويق الأفلام وأشرف عليها المخرج سعد هنداوي، والورشة الثانية كانت عن النقد والتذوق السينمائي وأشرف عليها الناقد رامي عبد الرازق. وفي ختام المهرجان تم تقديم التكريم للدكتور محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان. من شطين ومية عشتكم معيني، من شطين ومية عشتكم معيني، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عيشتكم عينيا، اه بين شطين ومية عيشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، اه يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. والخبر الثاني معانا ايضا خبر سينمائي. بدأت لجان المشاهدة الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعملها لاختيار الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للسنة دي. المهرجان هيكون في الفترة من 21 ل 30 نوفمبر. كل التوفيق لمهرجان القاهرة السينمائي إن شاء الله، برئاسة الناقدة مجدة واصف. سنة حلوة، سنة عيلة، سنة هلا بانوراما الفن. ومن فن الفن مستمعينا الأعزاء، لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، والكل بيستعد لاستقبال الشهر الكريم. ومن أهم الأماكن دار الأوبرا المصرية، اللي إن شاء الله هتقدم 44 سهرة على مسارحها المختلفة، 23 سهرة منهم ضمن فعاليات ختام الموسم الفني لدار الأوبرا. 21 حفل بمناسبة الشهر الكريم. بيشرف على الحفلات دكتور مجدي صابر رئيس البيت الفني لدار الأوبرا، وهيكون من ضمن الليالي الرمضانية ليلة تونسية، فلسطينية، سودانية، وأيضا ليلة من أندونيسيا. رمضان كريم. ونقول كمان شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر بحكاية من هنا وهناك مصر عرب ونقول كمان بانوراما الفن مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وفعلا كل واحد فينا أكيد جواه فنان، ممكن يكون في مجال ما أو أكتر من مجال. وأجمل حاجة لما نحاول نعرف إحنا بنحب إيه أو نقدر نعطي في إيه. وبمناسبة الشهر الكريم، فنان جميل مصري هاجر للنمسا من سنوات طويلة، درس العلوم الطبيعية الجيولوجية، وحصل على الماجستير من جامعة فيينا، ووصل لغاية ما أصبح باحث هام جدا في العلوم الجيولوجية، وبعدها مصمم ومطور للبرمجيات. بالرغم من كل العلم ده، كانت هوايته الموسيقى. أيوة الموسيقى، اللي حاول طوال السنوات دي ينميها وتكون بمثابة نشاط ثقافي وفكري هام جدا في غربته. ووصل لمرحلة هامة جدا في العزف على آلة البيانو، وعمل توزيعات عديدة لأعمال قديمة، وكمان ليه مقالات كتيرة جدا في الفن الموسيقي في مجالات مختلفة منه. فناننا اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه طارق نصر، ومقدم لبانوراما الفن هدية جميلة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. الهدية عبارة عن أغنية للبيانو. أيوة أغنية للبيانو، من خلال رؤية جديدة وإعادة تناول وصياغة موسيقية لبعض ألحان رمضان جانا أهلا رمضان للملحن الراحل محمود الشريف. بانوراما الفن بتقدم كل الشكر للباحث الفنان المصري طارق نصر، وهنسمع حالا من خلال بانوراما الفن الليلة عزفه على آلة البيانو ورمضان جانا أهلا رمضان بتوزيع طارق نصر 2017. بانوراما الفن. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل أخبار الفن. أيام وهنستقبل الشهر الكريم، وكلنا أول ما بنقول رمضان يبقى لازم فانوس رمضان اللي ليه تاريخ طويل وعميق جدا وفن رائع تطور مع مرور الوقت والزمن لغاية ما وصل لشكله الحالي. وفانوس رمضان أحد المظاهر الشعبية الأصلية في مصر، واستخدم في صدر الإسلام في الإضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب. وللفانوس حكايات كتيرة جدا. من الحكايات دي إن الخليفة الفاطمي كان بيخرج ليلة الرؤية للشوارع لاستطلاع هلال رمضان، وكان الأطفال بيخرجوا معاه لإضاءة الطريق بالفوانيس. وفي قصة تانية إن أحد الخلفاء الفاطميين كان عايز يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي رمضان، فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها طوال الشهر الكريم. وبالرغم من اختلاف الروايات إلا إن الفانوس هو رمز للشهر الكريم، وفن صناعة الفوانيس بيطرأ عليها الابتكار والتحديث من الأشكال والنماذج المختلفة. وبعد ما كان الفانوس عبارة عن علبة صفيح جواها شمعة، أصبح للفانوس أشكال وألوان، وبقينا نشوف الفانوس الكهربائي اللي بيعتمد في إضاءته على البطاريات واللمبة بدل الشمعة، لدرجة إن دول كتيرة منها الصين غزت العالم الإسلامي كله بأشكال وابتكارات من فانوس رمضان. إيدو الفوانيس، إيدو الفوانيس، إيدو الفوانيس، إيدو الفوانيس، رمضان جالكم سقف يا ولاد، محلى جماله هالهلال والنورة وزاد، إيدو الفوانيس، رمضان جالكم سقف يا ولاد، محلى جماله هالهلال والنورة وزاد، إيدو الفوانيس، إيدو الفوانيس، إيدو الفوانيس، والنمنا كمان عم العثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر، والنمنا كمان عمي عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر، ايده الفوانيس، ايده الفوانيس، ايده الفوانيس، رأيكم نتعرف أكتر على أسعار وأشكال وابتكارات الفانوس في 2017 واللقاء التالي وإحنا في بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وبعد ما تعرفنا على التطور في صناعة الفوانيس وفن صناعة فانوس رمضان كان لازم نروح ونقابل أحد بائعي فانوس رمضان في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة. نتعرف على حضرتك. اسمي محمد، أنا تاجر من سنة 58 وأعمل في الفوانيس من سنة 58. أهلا بيك يا حاج محمد، ونقول لك رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. وده باع طويل، كم سنة كده في صناعة الفوانيس يا عم محمد؟ من 58 لدلوقتي يعني حوالي 55 سنة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الفانوس زمان بقى سنة 58 أو في الستينات كان اللي هو أبو شمعة بس؟ في الخمسينات كان أبو شمعة فقط، وكان صاج وصناعة محلية كله. وقعد فترة لغاية لما تطورت الفوانيس وبدأ ينزل الفانوس الصيني. الفانوس الصيني كان ليه أشكال وأحجام كتير. وبعد كده من حوالي سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات بدأت الصناعة المصرية تاخذه مرة تانية الفانوس الصيني. جميل، يعني ما نتسرعش كده ونقول سنة 58 وفي الستينات كان الفانوس أبو شمعة بكام؟ لا، كان الفانوس أبو شمعة دوت هقول لك هتتحكي. كان فيه بقرشين ساغ وبثلاثة ساغ وبخمسة ساغ. والكلام ده كمان الفانوس ده كان موجود قبل انا ما اشتغل في التجاره. وكنت انا بلعب بيه وانا صغير، فانوس ابو شمعة. ما شاء الله. لما دخلت في التجاره واشتغلت فيه يعني ما كانش اضخم فانوس، ما كانش يوصل 10 ساغ. دلوقتي واحنا في 2017 بقى الفانوس وصل كام؟ يعني انا اولا الفانوس الصاج الصغير اللي كان بنمسكه احنا اطفال او كنا بنبيعه للمساور او اولاد الصغيرين انقرض، ما بقاش فيه دلوقتي غير الفوانيس الكبيره بتحط الديكور. تمام. دي كلها صناعه محليه، وفوانيس صاج صناعه محليه واحجام مختلفه واحجام كبيره جدا. دخل بقى الفانوس الصيني، فبقى الفانوس الصيني كان موجود، كان بيبيع حاجه منه ب5 جنيه وب7 جنيه وب8 جنيه ومتدرج في الاحجام. تمام. دخل بقى بعد كده الفانوس الخشب المصنوع في دمياط، ظهر الفن المصري في فن صناعه الفانوس. فعلا زي ما بنقول خشب ومعمول بطريقه جميله جدا وبينور، وممكن كمان ينور ويعمل صوت. دخل جنبي كمان صناعه فوانيس الخياميه اللي هي مكسيه بقماش الخياميه. تمام. قماش الخياميه معروف فبياخد شكل ورونق جميل جدا. دخلت برضو صناعة مصرية برضو من فترة طويلة يمكن من 10 سنوات، فانوس بلاستيك ذهبي محطوط فيه لمضة ينور. احنا بنزود له الستارتر عشان ينور ويطفي، باخد شكل جميل. بس السنة دي بقى قولي في 2017 كده الأسعار بتبدأ من كام لكام؟ لا، قبل ما أقولك الأسعار بتبدأ من كام لكام أقول لحضرتك إن في دلوقتي دخلوا شابات مهرة جدا في صناعة فانوس من أنواع الخرز الله المصري، وصناعة مصرية ورائعة جدا جدا جدا نزلت السوق. ده بالإضافة للخشب وبالإضافة للخيامية، وكلهم صناعة مصرية. كله صناعة مصرية. تمام. يعني التزنيق على المستورد الصيني ادى مجال للناس تبدأ انها تفكر صناعة. دمياط هي من بدأت في الأول صناعة الفانوس الخشب. رائع رائع رائع. طب اسمح لي يا حاج محمد، يعني في فوانيس لسه برضو اللي بتقول وحوي يا وحوي ورمضان جانا والحاجات دي، يعني سمعني كده في حاجة من اللي قدامنا دي بتشتغل؟ دي بواقي فوانيس من الأعوام السابقة، ده بيغني وبينور. جميل. ده حجم، في حجم اخر اتفضل زي ده كده. وصوت مقطع بينور ويعمل صوت. ده بكام يا عم محمد؟ ده ب65 جنيه. واللي قبل منه اللي سمعناه قبل منه ب45. تمام. في اسعار تانية؟ في عندنا 75، وفي عندنا كمان في لغايه 90 جنيه. في اصوات تانية غير اللي سمعناها كده؟ ممكن قوي يلاقي واحد مرحب شعر الصوم. جميل. اسمح لي في فصال يا عم محمد، يعني بما ان الاسعار يعني نقول بقت غاليه شويه، يعني لو اب وام واولادهم 2-3 عايزين 3-4 فوانيس. كان الاول بنقدر نعمل خصم 3-4 فوانيس، وكان ابهر خصم كنا نعمله ما نحسبش الحجاره بتاعت الفانوس. النهارده الحجاره بتاعت الفانوس انا مضطر احسبها، لان علبه الحجاره انا كنت بجيبها ب 18 جنيه، النهارده بجيب علبه الحجاره ب 40 جنيه. من 18 ل 40 يعني الضعف. ما اقدرش اسيب حاجه دلوقتي في الفانوس. عم محمد احد بائع الفوانيس، واحنا في حي قديم من احياء القاهره ومقبلين على شهر رمضان المعظم. رمضان كريم يا رب علينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه. في الفوانيس كمان اللي بتزين بقى المحلات والمطاعم، بيوصل سعرها كام يا عم محمد؟ في لا ده في منها الصاج بقى كبير بيوصل 200 جنيه و 300 جنيه صاج كبير وممكن برضو تحط له رمضه وينور على الكهرباء جميل انما انا ما بجيبهمش الصاج الكبير او ما بجيبهمش تمام عم محمد تتخيل السنوات القادمه ان شاء الله يعني ربنا يحيينا جميعا هيكون في تطور وتحديث اخر في فن صناعه فانوس رمضان ده شيء طبيعي شيء طبيعي لابد يحصل فيها تطور ويحصل فيها تقدم واتمنى ان الحاجات اللي بتيجي مستلزمات انتاج تونج تانج هنا يعني اللمضه اللي بتركب الفانوس بتنور دي بتيجي من الصين الاسطوانه اللي بتتركب عشان الفانوس يعمل صوت بتيجي من الصين اتمنى انهم يعملوها هنا بالمره يبقى الفانوس يبقى جميل يبقى كل الصناعه يعني كل الخامات والتشغيل وكله كلها تبقى صناعه مصريه جميله نفتخر بيها طبعا طبعا انت في بيتك في فانوس حجمه قد ايه يا عم محمد انا في بيتي فانوس والله متوسط وطلبته زوجتي وقالت لي لازم يبقى عندي فانوس كل سنه تجيب لها فانوس جديد ان شاء الله تسلم يا رب ربنا يديك الصحه ونقول هذه السنوات الطويله مع فانوس رمضان ربنا يبلغنا رمضان على خير ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب ويسعد الجميع ويهدي الحال ونبقى أحسن من أي دولة أخرى وشكرا جزيلا وعرفتنا على التطور الجميل في صناعة فانوس رمضان ورمضان كريم من خلال بانوراما الفن شرفتي وأهلا بيك وكل سنة والطيبة رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بتفاريحي يملأ قلبي وتراويحي وبياني شهوة سابيحي وتساليه وأغانيه حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه سأسير بفانوس أحمر وسألبس طرطورا أخضر ليغطي الشيب فلا يظهر أما شنبي فسأخفيه حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه ومع الأطفال إلى الفجر ألعب وأغني أو أجري والبندق ينزل في حجري الناس علينا ترميه حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه أنا قلبي يعشق رمضانا وأصوم أوفر دخانا أنا أطلع منه كسبانا وأكاد أبوس أيديه حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله حيوا معنا رمضان الله شهري رضا وإحسان الله رمضان أتى بلياليه رمضان أتى بلياليه وسأحمل فانوسا فيه رمضان أتى بلياليه والمغرب أفرح بالخبز وأرى الطعمية كالوز والفول أراه كاللوز أستطعمه وأناجيه يجو معنا رمضان الله شهرير ضوء احسان الله يجو معنا رمضان الله شهرير ضوء احسان الله رمضان اتى بلياليه رمضان اتى بلياليه أيوة وساحمل فانوسا فيه رمضان اتى بلياليه رمضان اتى افتح دارك واسهر واستقبل زوارك عش فيه ليلك وانهارك بين التقوى والترفيه حجوا معنا رمضان الله شهرير ضوء احسان الله حجوا معنا رمضان الله شهرير ضوء احسان الله رمضان اتى بلياليه رمضان اتى بلياليه وساحمل فانوسا فيه الله رمضان اتى بليالي افتح قلبك للرحمن وافتح جيبك للاحسان وتذكرني لا تنساني للمحسن رب يعطيه حيوا معنا رمضان الله شهرير ضوء احسان الله اعزائي المستمعين والهنا نكون وصلنا لنهايه بانوراما الليله كل سنة وكلنا طيبين كل سنة وكل الأمة الإسلامية في خير وسعادة يا رب ويبلغنا رمضان على خير ورمضان كريم نقابلكم إن شاء الله من خلال برامجنا الرمضانية ومن خلال بانوراما الفن بعد عيد الفطر إن شاء الله بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي